سؤال 32 يمكن لي التوقف على الرصيف ديال اليمن قبل العلامة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. بعد العلامة؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.